والله بصير بما تعملون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما وزين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تذكرة وذكر لكل عبد منيب ونزلنا من السماء والنخل باسقات لها طلع نضيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد من خشي الرحمن.

وما